الوطن فانا الغريب هم انا ما بين طيات الشجن ما بين امواج الورى فردا وحيدا مستهل اشتاق لام الحنون هوى فؤاد الملتهن اشتاق لاب الرحيم اذا غشى ليلي وجل شوق يذوب له الحشا وتلفه ايدي الحزن شوق له صمت رهيب ما بين اماجي الحنين إلى الوطن فأنا الغريب هنا أنا ما بين طيات الشجن ما بين أمواج الورى فردا وحيدا مستهل ما زلت أكر ساعة الإقلاع حين الجلدان ما زلت أكر دمعة الأحباب تجري على وجن لكنني لن أنثني مهما تعاظمت المحن متمسكا بصلابتي ما هز أعمالي وعيوبتي صرت وحدي بمعاناة الزمان في قلبي لحن دامع يشدو الحنين إلى الوطن فأنا الغريب هنا ما بين أمواج الورى فردا وحيدا مستهل أدعوك ربي إنني وحدي هنا أشكي لمن غيرك إلهي تحيطني رحماتك يا للمنن وارزقني صبرا يا كريم فالصبر كم يطوي شجن فتهون آلام الفراق وتهون آلام الزمن بقربتي صرت وحدي في معاناة الزمان في قلبي لحن دامع يشدو الحنين إلى الوطن فأنا الغريب هنا أنا ما بين طيات الشجن ما بين أمواج الورى فردا وحيدا